الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشيخ ثناء الله الأمدتسري، تفسير القرآن بكلام الرحمن، ونحن في عصر الثلاثاء السادس من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية الأولى بعد 100 من سورة الأنعام في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قبل أن نستأنف حيث وقفنا، أحب أن أقرأ لكم سورة الصلح الذي تم، لأن كثير من المواضع التي أخذت على الشيخ لم يتم إصلاحه، وذلك لأن الشيخ رحمه الله توفي بعد هذا الصلح ولم يتمكن من الإصلاح، هذا هو السبب. يقول رحمه الله في هذه الصحيفة الموجودة في الطبعة التي هي طبعت في حياة الشيخ لكن لم يمكن تعديلات أو إدراك التعديلات، يقول رحمه الله: إصلاح الإخوان على يد السلطان، أيده الله ما دار القمران. لما طبع القرآن الكريم بكلام الرحمن أول مرة، تعاقب بعض معاصر العلماء الغزنوية الأمرتسرية على 40 مقاما من التفسير المذكور. إذن وقفوا على 40 خطأ بلسان الأردو، لأن الشيخ طبع التفسير أولاً بلسان الأردو ثم عربه. قال: وسموها 40، فدفعته بالكتاب المسمى بالكلام المبين، يعني أن الشيخ رد عليها. ثم لما ذهبت لأداء فريضة الحج 44 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني قبل 90 سنة، عربوا 40 وطبعوها مرة ثانية وشاعوها في الحرمين، فبلغ الخبر جلالة الملك عبد العزيز بن سعود أيده الله، فدعا كلا الفريقين لا على طريق الحكومة بل كما يدعو الأب أبناءه ليصلح بينهم. وكان في المحضر القاضي عبد الله بن بليهد والشيخ السيد رشيد رضا، الشيخ رشيد رضا صاحب المنار، تفسير المعروف تفسير المنار، صاحب المنار المصري، والشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الله بن حسن، والشيخ بهجة البيطار، والشيخ أبو زيد المصري، وغيرهم سلمهم الله وعافاهم. فدار الكلام بين الفريقين، فبعد ما تم المكالمة أمر جلالة الملك القاضي بن بليهد أن يكتب مسودة الفصل، فكتب: وهذا نصها بحروفها: بسم الله الرحمن الرحيم. في المجلس الشريف المعقود على يد الإمام عبد العزيز بن سعود، قد حضر الشيخ مولوي ثناء الله، وحضر مع الشيخ عبد الواحد الغزنوي، فطلب كل منهما إلى الإمام أيده الله أن ينظر فيما كان بينهما من النزاع. طبعا الملك عبد العزيز كان عالم، طلب العلم على يد الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وكان الشيخ محمد بن لطيف من كبار شيوخه. يقول: فطلب كل منهما إلى الإمام أيده الله أن ينظر فيما كان بينهما من النزاع بحضرة جماعة من العلماء، وقد حصل الاتفاق بعد النظر فيما قالوا على أن الشيخ ثناء الله قد رجع عما كان كتبه في تفسيره من تأويل الاستواء وما في معنى ذلك من آيات الصفات الذي تبع فيه المتكلمين، واتبع ما قاله السلف في هذا الباب، وأقر بأنه هو الحق بلا ريب، والتزم أن يكتب ذلك في تفسيره. وأما الشيخ عبد الواحد الغزنوي ومن معه ممن كان قد تكلم في حق الشيخ ثناء الله مما يوجب الطعن عليه، فإنهم يرجعون عنه وأن يحرقوا 40 التي كتبوها في حقه، ورجع كل منهما إلى تجديد عقد الأخوة واجتناب ما ينافي ذلك، حصل القرار على ذلك وتبايعوا عليه على يد الإمام والعلماء الموقعين عليه، والحمد لله على التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 1344 هجرية، 27 من ذي الحجة، 27 من ذي الحجة. على كل حال الشيخ رجع عن هذه التأويلات، فالمواضع التي نحن نقف عليها إما أنهم لم يوقفوا الشيخ عليها، ها، وإما أن الشيخ فاته التعديل، وإلا فالشيخ رجع إلى عقيدة السلف كما هو مبين من نص هذا الكلام المسطور عند العلماء وعند الإمام عبد العزيز، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا نبهنا على موضع فربما يمر نفس التأويل، ربما ننبه عليه وربما لا يحتاج ننبه عليه. هذا أيضا من باب، لأن أمس كثير من الإخوة نبهوا على موضع في صفحة 82 و100، لكن نبهنا عليه قبله، فلذلك قلنا ما يحتاج، وهو قوله قادر على كل الممكنات، وهذا مر كثير جدا في مواضع متعددة. ومن مثل هذا ما قاله من قول عيسى عليه السلام أنه تأمل فرأى أن ذلك من الممكنات في حق الله. لا، هذا الكلام يعني جريا على ما كان من كتب الأشاعرة. نبدأ الآن القراءة، وقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي والأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما من غير سبق مثال، أنى يكون له ولد حقيقي كما زعمت النصارى عليهم ما يستحقونه، والحال أنه لم تكن له صاحبة أي زوجة، وكيف تكون له صاحبة وهو خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. والمخلوق كيف يجانس الخالق لقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ذلكم أي الموصوف بخلق وقدرة مبتدأ، الله خبره ربكم بدل من الله، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ، لا تدركه الأبصار إذ هو غير مرئي في هذه الدنيا، لقوله تعالى في جواب موسى: لن تراني، وهو يدرك الأبصار لأن كل شيء في قبضته، لقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. استدلال لأم المؤمنين عائشة بهذه الآية: لا تدركه الأبصار، أن الله لا يرى في الدنيا، لأن الآية نزلت في الكلام عن الدنيا، الآية نزلت في الكلام عن الدنيا، لأن المشركين زعموا أن هذه معبودات، فالله يقول: الله هو خالق، هذا الوصف الأول فيستحق العبادة، وهو على كل شيء وكيل، هذا الوصف الثاني، لا تدركوا الأبصار في هذه الدنيا وأنتم تعبدون معبودات مبصرة، فلذلك استدلالها في محله. وأما في الدنيا قال: لا تدركوا الأبصار، مثل لن تراني يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فقد جاءت الأحاديث المتواترة والآيات الدالة على أن الله يرى. وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر أي مواعظ من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، أي من اهتدى فالهداية مفيدة لنفسه، ومن ضل فوبال الضلالة عليه، لقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وما أنا عليكم بحفيظ، لا أؤاخذ بأفعالكم، لقوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكذلك نصرف الآيات نبين الآيات ليعتبروا وليقولوا بعد العجز عن الإتيان بمثله: درست عن غيرك، ولنبينه لقوم يعلمون أن يؤمنون، لقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. اتبع ما أوحي إليك من ربك من الكتاب لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بأذاهم، لقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولو شاء الله ما أشركوا، أي أجبرهم على ترك الشرك مر مرارا، وما جعلناك عليهم حفيظا، فلم تهتم بهم وتحزن عليهم، لقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا أيها المسلمون الذين يدعون من دون الله أي لا تهتكوا آلهة المشركين فيسبوا الله عدوا بغير علم فيقولوا إن إله المسلمين كذا ولا يعلمون أن إله المسلمين هو إله العالمين كلهم لقوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. كذلك زينا لكل أمة عملهم نسبة التزيين إلى الله كنسبة الفعل إلى علة العلل لقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية مما اقترحوا بقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إلى قوله حتى تنزل علينا كتابا نقرأه لا أنهم لم تأتهم آية لقوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله أي ليس عندي ما تستعجلون به لقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما يشعركم أيها المسلمون أنها أي الآيات إذا جاءت لا يؤمنون. لا صلة أي من أي وجه لتعلمون لا صلة انتهى الكلام بعدين أي من أي وجه تعلم يعني كلمة إذا جاءت لا يؤمنون يعني كأنه يقول المعنى إذا جاءت وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون لا صلة يعني زائدة في الكلام لكن هذا قلنا أنه فيه نظر. نعم. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون لا صلة أي من أي وجه تعلمون أيها المسلمون أن الكفار بعد رؤية الآيات يؤمنون لقوله تعالى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ونقلب أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أي لما لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي يتحيرون لقوله تعالى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما يقترحون بقوله تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وكلمه الموتى على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وحشرنا عليهم كل شيء أي لو أريناهم كل ما أخبرتهم بوقوعه قبل يوم القيامة قبلا مواجها لهم ما كانوا ليؤمنوا لعنادهم وإصرارهم على الكفر لقوله تعالى وإذ قالوا اللهم لقوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إلا أن يشاء الله ممن ليسوا كذلك ولكن أكثرهم يجهلون لا يعلمون عاقبة أمرهم لعنادهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مفعول ثاني شياطين الإنس والجن مفعول أول أي جعلنا بجعل التكوين المضلين من الجن والإنس أعداء للأنبياء بل والصلحاء أي لقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يوحي أن يومي بعضهم إلى بعض زخرف القول الأباطيل غرورا مفعول له أو بدل من المفعول به أي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولو شاء ربك ما فعلوه لأجبرهم على الطاعة لقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فذرهم وما يفترون على الله من نسبة ما لا ينبغي إليه سبحانه وتعالى ويفترون هذا الافتراء لتصغى إليه أي تميل إلى افترائهم أفئدة أي قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا أن يحصلوا المفترون من سفلتهم ما كانوا ما هم مقترفون من حطام الدنيا وأسبابها لقوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قل أفغير الله يبتغي حكما يحكم بيننا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا فيه تفصيل كل شيء مما يحتاج إليه من أمر الدين لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والذين آتيناهم الكتاب أي فهم الكتاب السماوي لقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد يعلمون أنه أي القرآن منزل من ربك بالحق كقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلا تكونن من الممترين النهي للاستمرار على الإنشاء لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي معلوماته ومواعيده حق أي معلوماته ومواعيده حقه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أي ليس في وسع أحد أن يبدل أو يغير معلوما أو مقدورا له سبحانه لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وإن تطع أكثر من في الأرض في أمور الدين يضلوك عن سبيل الله لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور لأن أكثر الناس إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يعملون بمجرد الرأي إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وحده إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وحده وقد فصل لكم ما حرم عليكم بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلا ما اضطررتم إليه بالمجاعة والجوع لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فهو معفو وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ينفرون الناس عما ذكر الله وحده ينفرون الناس عما ذكر الله وحده عليه لقوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم ما يراه الناس وباطنه ما لم يره أحد إن الذين يكسبون الإثم بأي وجه سيجزون بما كانوا يقترفون أي يكسبون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحده بأن ذكر عليه اسم غيره فقط أو معه سبحانه لقوله تعالى وإنه لفسق وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى أو فسقا أهل لغير الله به وإن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم ليجادلوكم في أمر الذبائح وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا بالجهالة فأحييناه وجعلنا له نورا أي علمناه علم القرآن يمشي به في الناس أي يذيع القرآن في الناس وهو النبي عليه السلام والذين يبلغون الناس سنته عليه السلام لقوله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كمن مثله أي نفسه في الظلمات أي الجهالة جهالة الكفر وجهالة العلم وجهالة رسوم القوم وغيرها ليس بخارج منها أي لا يستوون عند الله لقوله تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون حيث يزعمون أن ما هم فيه مرضي عند الله لقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وكما جعلنا هؤلاء كبار مكة كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مفعول ثاني مجرميها مفعول أول أي سلطنا المجرمين على كل قرية لقوله تعالى حاكيا عن أصحاب النار إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ليمكروا فيها ما شاءوا واللام للعاقبة لا للعلة لقوله تعالى والله لا يحب الفساد وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وبان مكرهم عليهم لقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وما يشعرون لتزين أعمالهم في أنظارهم وإذا جاءتهم هؤلاء المشركين آية معجزة مصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي لا نؤمن حتى تظهر المعجزة على أيدينا لقوله تعالى لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية الله أعلم حيث يجعل رسالته لقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات سيصيب الذين أجرموا وأنكروا الرسالة واستكبروا عنها صغار أي ذل من عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أي يحيلون في إنكارهم الرسالة تارة بقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا وأخرى بقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه فمن يرد الله أن يهديه هداية خاصة بأوليائه لقوله الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور يشرح صدره للإسلام أي سهل الله عليه أمر الإسلام لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن يرد أن يضله أن يقيمه وفي الضلالة يجعل صدره ضيقا عن قبول الحق حرجا أي شديدا شديد الضيق كأنما يصعد في السماء علامته ما ذكر سبحانه في قوله جل مجده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كذلك يجعل الله الرجس أي موجب الرجس أي العذاب وهو الطغيان والتكبر على الذين لا يؤمنون لعنادهم لقوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وهذا الذي ذكر من شرح صدور المخلصين وإضلال المعاندين المستكبرين صراط ربك قانونه مستقيما لا عوج له لقوله تعالى لا مبدل لكلماته قد فصلنا الآيات الدالات على صدق مقالنا لقوم يذكروا لأن يتعظون لهم أي مشروح الصدور دار السلام أي دار العافية وهي الجنة لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الجار متعلق بالنسبة في جملة لهم دار السلام لقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ويوم يحشرهم جميعا يقول يا معشر الجن أي الشياطين قد استكثرتم من الإنس أي أضللتم كثيرا من الإنس وقال أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض حصل الإنسان المتبوع مطالبه من التابع لقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وبلغنا أجلنا الذي أجلت أي عينت لنا مقصودهم من هذا أن يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا لقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قال أن يقول الله تعالى النار مثواكم خالدين فيها لا تخرجون منها ولا تعودون إلى الدنيا إلا ما شاء الله فيخرجكم منها إن شاء ويعذبكم بعذاب آخر لقوله تعالى إن ربك حكيم عليم وكذلك كما جمعنا بين هؤلاء نولي بعض الظالمين بعض من جنسهم أن يجمع بينهم في جهنم لقوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار بما كانوا يكسبون من الكفر والعصيان يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي للجن من الجن والإنس من الإنس لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني الشيخ لعله يرى أن من الجن رسلا وهذا القول قاله بعض العلماء ومنهم ابن حزم والذي عليه جمهور أهل السنة أن الرسل خاص بالإنس وأما الجن فلهم نذر وهنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فيه دلالة على أن الرسل منكم يعني من الجن والإنس هذا الذي استدل به الشيخ أي للجن من الجن والإنس من الإنس لأنه قال منكم لكن العلماء الجمهور قالوا منكم أي من جنسكم مخلوق وليس المقصود يعني ليس ملكا منكم أي من جنسكم، ولا يلزم أن يكون من الجن رسول. نعم. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا أي نعترف بتبليغهم إيانا وغرتهم الحياة الدنيا فلهذا لم يؤمنوا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك لتبليغ الأحكام على لسان الرسل لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه وأهلها غافلون عن أحكام الله المتعلقة بهم، لقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، بل هو معهم أينما كانوا، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يهلككم دفعة ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين آبائكم، إنما توعدون أي من الوعد والوعيد في الدنيا والآخرة لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين الله إذا إن أراد أخذكم، لقوله تعالى وما نحن بمسبوقين. قل يا محمد للمشركين يا قوم اعملوا على مكانتكم طريقتكم أمر تهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إني عامل على سنتي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي المال الحسن، إنه لا يفلح الظالمون عند الله. ومن جملة ظلمهم أنهم جعلوا لله مما ذرأ أنبت من الحرث والأنعام نصيبا مفعول به للجعل، فقالوا هذا لله بزعمهم فيصرفونه في نواب الحق فأصابوا، ولكن مع هذا يقولون مشن إلى نصيب آخر، هذا النصيب المعين لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله إلى جهته تعالى بأي وجه، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أن يجوز أن يصل إليهم بالسهو أو بإثارة الريح، يخشون سرعة غضبهم في زعمهم، ولكمال الحلم وغنائه تعالى ساء ما يحكمون من نسبة ما خلق الخالق إلى غير الخالق، لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم أي وأد البنات شركاؤهم فاعل لزين ليرضوهم يهلكوهم بغضب الله وليلبسوا عليهم دينهم الذي ارتضى لهم من الإسلام، نسبة الأفعال إلى شركائهم نسبة الفعل للسبب، كقوله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولو شاء الله ما فعلوه أجبرهم على الإيمان، لقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فذرهم وما يفترون لا تبالي بهم بل وهجرهم هجرا جميلا. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ممنوع من الأكل لا يطعمها إلا من نشاء بلا دليل وسلطان بل بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها فلا يركب كالحامي وغيره، وأنعام أخر لا يذكرون اسم الله عليها بل يهلون عليها اسم غيره تعالى وينسبونه إلى غيره سبحانه تقرب إلى غيره سبحانه افتراء عليه بمعنى المشتق حال أن يتركون اسم الله سبحانه مفترين عليه، لقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي نسائنا وإن يكن الخارج ميتة فهم كلهم فيه شركاء يأكلون، سيجزيهم وصفهم بيانهم هذا إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم أي وادوا بناتهم سفها منصوب بنزع الخافض أي بالسفاهة بغير علم صفة لسفها للتأكيد، وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله بمعنى مشتق حال قد ضلوا وما كانوا مهتدين في هذا الفعل. واسمعوا ما أذكركم هو الذي يعني قوله افتراء على الله بمعنى مشتق حال يعني يكون المعنى وحرم مما رزقهم الله، إذا قلنا بمعنى مشتق ويكون حال فكأنه مشتق من الفعل وهو الفرية أي كذبا على الله نعم ومنصوب على الحالي نعم. واسمعوا ما أذكركم هو الذي أنشأ جنات معروشات على الفرش كالبطيخ وغيره وغير معروشات قائم على ساقه كالعنب والتفاح في الهند وغيره، وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله أي لذة كل واحد مما ذكر، والزيتون والرمان متشابها بينها وغير متشابه، أيها الناس كلوا من ثمره من كل ما ذكر إذا أثمر على ثمره وآتوا حقه المساكين يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين المتبعين للشياطين. لقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ومن العام إن شاءوا حمولة ما تحمل أثقالكم إلى باد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وفرشا ما لا تحمل كالغنم. وكلوا مما رزقكم الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إهامه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، أي خلقها من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ذكرا كان أو مؤنثا. نبئوني بعلم بدليل قوي النقل وعقلي، لقوله تعالى: أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين، أي خلقهما، ومن البقر اثنين ذكرا ومؤنثا. قل الذكرين حرم الله أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا التحريم الذي زعمتم لا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بالتحريم والتحليل ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هداية الخاصة بالأمنية التوفيق والتيسير للعمل، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى اليوم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة بغير التذكية، فيشتمل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أو دما مسفوحا وقت الذبح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، أي موجبا للفسق بل للكفر، أهل عين وقرب لغير الله به، لقوله تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فمن اضطر بالجوع غير واجد حلالا غير باغ ولا عاد، أي لا يكون عادته عدم الاعتناء بالأحكام الشرعية، لقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ربك غفور رحيم. يرحم عباده المخلصين برحمته الواسعة بمغفرة الذنوب أو بسلبها رأسا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو ما لم تتفرق أصابعه كالإبل كما هو مذكور في الكتاب الثالث من التوراة في الباب الحادي عشر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي ما لصق بالأمعاء أو ما اختلط بعظم من الحيوان، ذلك التحريم. جزيناهم ببغيهم على الرسل وإنا لصادقون في هذه الأخبار، وإنهم أنكروا هذا. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة حيث لا يجعل لكم العذاب ولكن لا يرد بأسه عقوبته عن القوم المجرمين إذا أتاهم، كقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. هنا قوله: غير باغ ولا عاد، فسر العاد رحمه الله بقوله أي لا يكون عادته عدم الاعتناء بالأحكام، وهذا المعنى عام داخل في معنى ولا عاد، ولكن المعنى المشهور غير باغ أي أنه هو لا يريد هذا الشيء. بعض الناس يريد الميت، غير باغ أي هو لا يريده في قلبه، ولا عادل أي لا يتجاوز فيأكل أكثر من حاجته. هذا هو التفسير المشهور، وما ذكره الشيخ داخل في العموم. نعم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الأمر كذلك، لقوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. لكن مرادهم أن مشيئتهم مستلزمة لرضاه، وليس كذلك لقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كذلك كذب الذين من قبلكم اغتروا بحلم الله حيث فرحوا بنعمة الله قالوا: من أشد منا قوة حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا. قل هل عندكم من علم دليل النقل وعقل على صحة أفعالكم، لقوله تعالى: أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم فتخرجوه تظهروه لنا أن لكم هذا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تتوهمون فيه. قل فلله الحجة البالغة أي البرهان، له الغلبة التامة على المخلوق، لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فلو شاء لهدى لكم أجمعين أي أجبركم، لكن لا يجبركم على الأفعال الاختيارية، لقوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أي ما يتفوهون بأفواهكم فإن شهدوا فرضا فلا تشهد أنت يا محمد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا وأهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يسوون بالله سبحانه وغيره حيث قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي أمركم به لقوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بناتكم بالوعد لقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت من إملاق من خوف الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها على رؤية الناس وما بطن خفي على الناس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بحكم الشرع حيث أمر بالقتل ذلكم وصاكم أي أمركم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه حتى لا تأكلوا من طعامه إلا بالتي أي بالسبيل التي هي أحسن في حقكم وحقه وهي التجارة لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف حتى يبلغ أشده فتعاملوه معاملة الأحباء والأصدقاء من قبول الهدية وغيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم أي قضيتم أو شهدتم فاعدلوا ولو كان المشهود عليه أو له ذا قربى لكم وبعهد الله الذي أخذ منكم بأداء الأحكام حين أسلمتم لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أوفوا أدوها كما التزمتم أو لزمتكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون واعلموا أن هذا الذي ذكر صراطي مستقيما حال من المشار إليه كقوله تعالى وهذا بعلي شيخا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل غيره فتفرق بكم عن سبيله أي فتبعدكم عن الله لقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا انتهاء التزام الأحكام الإلهية ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تماما حال من الكتاب أي تاما كاملا على النهج الحسن وتفصيلا عطف على تماما بكل شيء وهدى ورحمة أوصاف مترادفة لكتاب أو لكتاب أوصاف لكتاب أوصاف له في الحقيقة أوصاف مترادفة لكتاب أوصاف له في الحقيقة بقوله تعالى لكل شيء وهدى ورحمة أوصاف مترادفة بعدين لكتاب أوصاف له في الحقيقة مرة ثانية لكل شيء وهدى ورحمة أوصاف مترادفة لكتاب أوصاف له في الحقيقة بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون إيمانا كاملا وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ولا تتبعوا غيره في المسائل الدينية لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واتقوا مخالفته لعلكم ترحمون أن تقولوا أيها العرب أن المصدرية مفعول له لأنزلنا من قبيل قعدت عن الحرب جبرا أي كراهية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا وإن مخففة كنا عن دراستهم أي درسهم بينهم لغافلين لمغايرة اللسان والمعاشرة أو تقولوا تتمنوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة أي رسول من ربكم لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله وهدى ورحمة أي قرآن لقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أعرض عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب هو حياة الشقاوة في الدنيا وعدم البصارة في الآخرة لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بما كانوا يصدفون أن يعرضون هل ينظرون أن ينظر المنكرون المعرضون بعد رؤية آيات الله الكاملة إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك نفسه لقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا أو يأتي بعض آيات ربك المنذرة لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هو يوم الموت لفرد هو يوم الموت لفرد فرد من نوع الإنسان، لقوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وآيات يوم القيامة لنوع الإنسان، لقوله تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل انتظروا ما تمنيتم إنا منتظرون. أيضا ما ينزل بكم من عذاب الله، لقوله تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا مختلفا اختلافا يوجب تعددهم، نعوذ بالله، وهم أهل الكتاب، لقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. واليوم صدق علينا خير الأمم إلى الله المشتكى، لست منهم في شيء، أي ليس لك يا محمد بهم تعلق لحمقهم وجهلهم، لقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اللهم لا تجعلنا مثلهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. طريق فصله تعالى أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فضلا من الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بزيادة السيئة على ما كسبوا. قل يا محمد: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أعلى دين قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما كنتم. قل إن صلاتي هذا مثال، أي عبادتي البدنية، ونسكي مثال، أي عبادتي المالية كلها، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أنا منقاد لله تعالى في جميع الأحوال والأقوال، لقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن لا شريك له. وبذلك أمرت، في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، وأنا أول المسلمين المقادين لله تعالى من هذه الأمة. قل غير الله أبغي ربا وهو الحال، وأنه هو رب كل شيء، فكل ما سواه مربوب له، فكيف اتخذ المربوب ربا، لقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بحيث تخلص الكاسبة هنا. فكيف أتخذ، اكتبوها بهمزة قطع، خطأ مطبعي، فكيف أتخذ المربوب ربا. أحسن الله إليكم. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بحيث تخلص الكاسبة، فكيف أجرم على الاتكال عليكم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يخلف الولد الوالد، لقوله تعالى: كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في المال والعزة ليبلوكم فيما آتاكم من المال والعزة، أتصبرون وتشكرون أم لا، إن ربك سريع العقاب يقدر على أن يأخذكم في آن واحد، لقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم وإنه لغفور رحيم يرحم من عباده من لا يستكبر عنه، لقوله تعالى: يهدي إليه من ينيب. سورة الأعراف مكية، وهي 206 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. أي أنا الله الأعلم الصادق، هذا كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج أي ضيق منه لتكذيب الكفار إياك، لقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لتنذر به المنكرين من عذاب الله، وذكرى تذكرة للمؤمنين. اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم من القرآن، ولا تتبعوا في أمر الدين من دونه أولياء، أي مطاعيكم الذين اتخذتموهم مطاعة، لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قليلا ما تذكرون، نصب قليلا على أنه صفة المصدر وما زيدت في التأكيد. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا عذابنا بياتا، حال كونهم بائتين في الليل أو هم قائلون نائمون وقت الغيلولة، فما كان دعواهم نداؤهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلنسألن الذين أرسل إليهم الرسل بقوله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن المرسلين بقولنا: ماذا أجبتم؟ قالوا: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. فلنقصن عليهم أي نخبرهم بعلم أي خبرا صحيحا، وما كنا غائبين. والوزن أي مقدار الأعمال بأي وجه كان يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه أي كثرت أعماله الصالحة فأولئك هم المفلحون الداخلون الجنة، لقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه أي حبطت أعماله بالكفر والشرك أو قلت فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي ينكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ذرائع الرزق بالإنبات وبأن يخدم بعضكم بعضا ويستأجر بعضكم بعضا، لقوله تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم أي بدأنا خلق أبيكم ثم صورناكم أي أتممنا خلقته، لقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس مر بيانه في الجزء الأول لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك يا إبليس ألا تسجد لا صلة، لقوله تعالى: ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه أي من آدم إذ خلقتني من نار، لقوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وخلقته من طين أي عنصر النار غالب فيه وعنصر الأرض غالب فيه، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والنار أفضل قياس منه بمقابلة النص وهو حرام، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: فاهبط. إبليس هو أول من قاس القياس الفاسد، والقياس الفاسد له شقان: الأول القياس في مقابل النص، النص أن يسجد، فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يترك أمرا شرعيا لقياس عقله. القياس النوع الثاني القياس مع الفارق، فإن عنصر الطين المائي خير من عنصر النار الهوائي، وهذا يسمى القياس مع الفارق، والقياس مع الفارق نوع من أنواع الأقيسة الفاسدة. نعم. قال تعالى: فاهبط منها فاخرج من هذه المجاعة فما يكون. قال تعالى: فاهبط منها أي فاخرج من هذه الجماعة فما يكون أن يجوز لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين للعصيان من ربك، لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال إبليس: أنظرني أيمهلني إلى يوم يبعثون أي يوم القيامة؟ قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نسبة الإغواء إلى الله تعالى نسبة إلى علة العلل إلى العلة القريبة، لقوله تعالى: فما يكون لك أن تتكبر فيها. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وبالجملة لا آلوا في ظلالهم جهدا من كل وجه، لقوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وبسعي لا تجد أكثرهم شاكرين لك. قال: اخرج تأكيد لما قبلها من أمر منها من جماعة الملائكة مذموما مدحورا ذليلا بعيدا عن الرحمة: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أي المتبوعين والتابعين أجمعين لا يفوتني أحد. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة المعينة المشار إليها وإلا فتكونا من الظالمين العاصين. فوسوس لهما الشيطان ويشار لهما ليأكل الشجرة الممنوعة ليبدي لهما ما أوري ستر عنهما من سوآتهما الذكر والفرج بتشريف الله تعالى إياهما، إنه كان غرضه إهانتهما وتذليلهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي تأثير هذه الشجرة أن من يأكلها يكون ملكا أو خالدا في الجنة. وقاسمهما أي حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين أي المخلصين. فدلاهما يزالهما عن إصرار الإنكار بغرور أي بخداع منه بالحلف. فلما ذاقا أي آدم وحواء الشجرة الممنوعة بدت أي ظهرت لهما سواتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة يسر عوراتهما. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ولم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا الأمر الاستبراء إلى الإنساء لقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا أي استمروا على القيام في الدنيا إلى انقطاع الحياة وفي علم الله يكون بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أي أصل الأمر كذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم خلقنا لكم لباسا يواري سواتكم وريشا زينة تتجملون بها ولباس التقوى الإضافة بيانية أي تقوى الله ذلك خير من اللباس الظاهري لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لباسكم ولكن ينظر إلى قلوبكم الحديث. ذلك من آيات الله الدالة على كمال قدرته تعالى ويبين للناس لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم أن يضلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا الكلام كالنتيجة من القصة المذكورة إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أي مسلطين عليهم لقوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذه فائدة لطيفة في قوله هذا الكلام كالنتيجة من القصة المذكورة في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى. كثير من الناس يقول كيف استطاع إبليس أن يوسوس لآدم؟ الكيف مجهول لأنه هو يرانا ونحن لا نراه، فحينئذ لا نعرف كيف يوسوس. هو يوسوس يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا الكلام كالنتيجة من القصة المذكورة التي ينبغي علينا أن نحذر منها أن المقصود الأعظم من مقاصد إبليس هو عدم دخولنا إلى الجنة ونزع اللباس عنا وكشف العورات، وأعظم كشف العورات مخالفة شرع الله عز وجل، ثم التلاعب بالأعراض، ذلك كله لأنه يرانا ونحن لا نرى. نعم. وإذا فعل وإذا فعلوا فاحشة كالطواف بالكعبة عريانا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط بالعدل في كل شيء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل الآية وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد استعدوا لكل صلاة حين يؤذن لها لقوله تعالى حين يؤذن لها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ودعوه مخلصين له الدين أي الدعاء كما بدأكم أي خلقكم فرادا تعودون فرادا لقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لأجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله اتخذوا الأنبياء أولياء عليهم السلام متولين لأمورهم بغواء الشياطين لقوله تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ويحسبون أنهم مهتدون بدعائهم غير الله لقوله تعالى قل هل ونبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا بني آدم خذوا زينتكم ما يزينكم عند كل مسجد يلتزم الخشوع لله والخضوع له عند كل صلاة لقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين وقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تعتدوا إلى الحرام إنه لا يحب المسرفين المعتدين حدوده قل من حرم زينة الله التي أخرج من العدم إلى الوجود أي خلقها لعباده والطيبات من الرزق، كما يزعم بعض الزهاد أي كلوا واشربوا والبسوا ما شئتم مما أبيح لكم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع غيرهم خالصة حال يوم القيامة، أي لا ينال الكفار شيئا منها، لقوله تعالى إن الله حرمهما على الكافرين، وقوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. كذلك نفصل الآيات الأحكام لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش الزنا وبادية ما ظهر منها وبطن بدوا من الفواحش والإثم، أي الأمر المنكر، لقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بغير الحق، أي العدوان على أحد، لقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ذكر عدم السلطان بيان للواقع لا للاحتراز، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من نسبة الواد إليه سبحانه، لقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة من أجلهم ولا يستقدمون منه، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي أي يتلون عليكم فمن اتقى وأصلح أعماله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية حاكية عن الماضي، أي قيل لهم على لسان أبيهم لما تاب الله عليه وأمره بالقيام في الأرض، لقوله تعالى بعدما هبط إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرع الله سبحانه على هذا الإعلان النبوة الحاضرة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بدعوى النبوة الكاذبة أو كذب بآياته، أولئك كلا القسمين ينالهم نصيبهم من الكتاب المذكور في الكتاب السماوي، وهو قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى فدائية أي إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال أن يقول الله لهم على لسان الملائكة ادخلوا في أمم قد خلت أي مضت من قبلكم من الجن والإنس من الكفار في النار، لقوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كلما دخلت أمة فيها لعنت أختها التي أضلتها في الدنيا، لقوله تعالى ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. حتى إذا اداركوا ويتلاحقوا فيها جميعا قالت أخراهم مرودا لأولاهم أي في شأنهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، بما أنهم مستحقون له، لقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال لكل منكم ضعف للمتبوعين وزر ضلالهم وإضلالهم وللتابعين وزر ضلالتهم ودعوة الناس إلى اتباع متبوعيهم ولكن لا تعلمون أي لا تعلم طائفة ما يفعل بالأخرى. وقالت أولاهم المتبوعون لأخراهم أي التابعين فما كان لكم علينا من فضل من الإيمان لأنكم كفرتم بالله وما كنتم مؤمنين، لقوله تعالى بل لم تكونوا مؤمنين فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تصعد أعمالهم الصالحة إلى أوج القبول، لقوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه بل تحبط، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يدخلون الجنة حتى يلج أن يدخل الجمل في سم الخياط أي ثقب الإبرة، وهو وإن كان محالا عادة إلا أنه تحت قدرته سبحانه، لقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قد يفهم من قولي هذا أن الكفار يمكن أن يدخلوا الجنة إذا أراد الله، أما إمكانا عقليا نعم، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لكن الإمكان الشرعي غير ممكن، لأن الآيات والنصوص الشرعية دالة وقاطعة في أن الكفار مخلدين في النار على وجه التأبيد. نعم. وكذلك نجزي المجرمين أي المشركين لهم من جهنم مهاد فراش من النار ومن فوقهم غواش جمع غاشية أي غطاء. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ لا نكلف نفسا إلا وسعها اعتراض لبيان الأعمال فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله السلام عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أولئك أصحاب الجنة خبر المبتدئ هم فيها خالدون أبدا الأباد. لقوله تعالى وما هم منها بمخرجين. ونزعنا قبل دخول الجنة ما في صدورهم مبين من غل حقد من جهة الدين أو الدنيا كما كانت تجري المناقشة بين المسلمين. لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا أن يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا أي نعمل الموجب لهذا أي التقوى والعمل الصالح. لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي لولا وفقنا الله. لقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لقد جاءت في الدنيا رسل ربنا بالحق ونودوا من الله أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أن ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا من ثواب الجنة فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا من عذاب النار. قالوا أن يقولون نعم. فأذن مؤذن من الله بينهم أي أنه لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها أي فيها عوجا عجاجا بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهم بالآخرة كافرون منكرون. وبينهما أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب ساتر. وعلى الأعراف أي الأمكنة المرتفعة بين الجنة والنار وهي السور لقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. رجال عملوا الصالحات وأخر سيئات كثيرة إلا الكفر والشرك. لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعرفون كلا بسيماهم أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم. لقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها أي لما يدخل الجنة أصحاب الأعراف وهم يطمعون يرجون دخولها. لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أي إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الذين هم في النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم بسواد الوجه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي جماعتكم وما كنتم تستكبرون به من الأموال والأولاد. بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أهؤلاء الذين أقسمتم على أنه لا ينالهم الله برحمة منه لأنهم فقراء ونحن أغنياء. لقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. انظروا قيل لهم دخلوا الجنة حال كونكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون على فوات المطلوب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن فيضوا علينا من الماء أو شيئا مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أي ما كانوا عليه من أمر الدين لا يعتقدونه من صميم قلوبهم بل يلعبون ويسخرون به فبغيره بالطريق الأولى لعدم اعتقادهم الجزاء. لقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم كأنهم منسيون، لقوله تعالى وما كان ربك نسيا، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أن ينكرون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة حالان مترادفان وهو القرآن، لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لقوم يؤمنون. خصوا بالذكر لأنهم هم المتبعون، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هل ينظرون إلا تأويله؟ أي ما على أخبار القرآن من الحشر والنشر، قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك إلى قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلم نؤمن بهم، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ من الكفر والشرك قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شكر الله كرام الشيخ عبد السلام. مر في عدة مواضع في الحاشية أن الشيخ يقول لأن الكريمة تدل. المقصود بالكريمة صفة لموصوف محذوف تقديره الآية، لأن الآية الكريمة تدل على سبق السابقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في مقدار 6 أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بشأنه سبحانه، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يغشي الليل النهار أن يغطي أحدهما على الآخر، يطلبه أي أحدهما الآخر حثيثا سريعا أي لا يفتر، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات حال مقدرة من المفعول به بأمره متعلق بمسخرات، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا أي بالتضرع وخفية أي دون الجهر الشديد، لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين الحدود الشرعية، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي بعد تبليغ الأحكام الإلهية، لا تخالفوها، لقوله تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وادعوه خوفا وطمعا أي خائفين من عذابه وراجين ثوابه، إن رحمة الله أي قبوله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حملت سحابا ثقالا مثقلة بالماء سقناه لبلد ميت فأنزلنا به أي على البلد الميت من السحاب الماء، فأخرجنا به بالماء المأكولات من كل الثمرات في محل النصب، كذلك أي مثل إخراج النباتات من العدم إلى الوجود، نخرج الموتى من القبور ونبين لكم هذا لعلكم تذكرون. والبلد الطيب أي الأرض الطيبة يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا قليلا كالعدم لا خير فيه، هذا تمثيل للقرآن المنزل من السماء، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم إن دمتم على حالكم هذه عذاب يوم عظيم يوم القيامة. قال الملأ أي جماعة الأشراف من قومه إنا لنراك في ضلال مبين لما تأمرنا لما تأمرنا بترك ما كان يعبد آباؤنا، لقوله تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وبين الرسالة وبين الرسالة والضلال بون بعيد، لقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، لما أنه سبحانه يوحي إلي لقوله تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أقلتم كذا وكذا وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل بواسطة رجل منكم لينذركم ولتتقوا أي تصيروا متقين ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين لا يبصرون الحق ببصيرة وإن كانوا مبصرين. لقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأرسلنا إلى عاد أي قوم عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أتشركون به فلا تتقون تخافون عقابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وبين الرسالة والسفاهة بون بعيد، لقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أتقولون كذا وكذا وعجبتم أن جاءكم ذكر تذكير لكم من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وكانوا بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله نعماءه لعلكم تفلحون تفوزون المرام. هذه فائدة جميلة، أن قوله: أتقولون كذا وكذا وعجبتم، فالهمزة همزة الاستفهام والواو واو العطف، أو عجبتم، فجمع بينهما. نعم. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده كما تأمرنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا من دونه، فأتنا بما تعدنا على إنكارنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس أي عقاب وغضب من الله، أتجادلونني في أسماء لا مسمى لها سميتموها عينتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله أي بعبادتها ما نزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان، لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا مسمى لها أي حقيقة، وإلا المسمى في الظاهر موجود، فهم يقولون هذا رب، يشيرون إلى شيء واقعي موجود، لكن هذا ليس برب. نعم. فانتظروا عذاب الله عليكم إني معكم من المنتظرين. فصله أحسن الله عليكم. نعم. إني معكم من المنتظرين فصله إني معكم من المنتظرين فصله أي لا أستطيع أن أعجله عليكم، لقوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا لأنه كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية حال من المشار إليها، كقوله تعالى: هذا بعلي شيخا فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم النصب على جواب النهي، أي فيكون المس بسبب أن يأتيكم عذاب أليم مؤلم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد وبوأكم مكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا ورفات عالية وتنحتون الجبال بيوتا تسكنون فيها، هذه نعمة من الله عليكم، لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فاذكروا آلاء الله بالشكر عليها ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة. قال الملأ الذين استكبروا أي الرؤساء من قومه للذين استضعفوا لمن آمن بدل من المنصول منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أي أتؤمنون برسالته؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون متيقنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، لا نؤمن برسالته. فعقروا الناقة عقر واحد منهم لقوله تعالى إذ انبعث أشقاها ونسب إلى الكل برضاهم، وعتوا تكبروا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا على إنكارنا إن كنت من المرسلين من الله. فأخذتهم الرجفة الزلزلة المعلولة من الصيحة الشديدة لقوله تعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم عطف على قالوا وما بينهم اعتراض لإظهار النتيجة. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين المخلصين. وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه بعد تعليم التوحيد أتأتون الفاحشة اللواطة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هي إنكم لتأتون الرجال شهوة، أي بالشهوة من دون النساء، أي تاركين النساء معلقة في بيوتكم لقوله تعالى وتقطعون السبيل. بل للترقي أنتم قوم مسرفون متجاوزون حدود الله في هذا الأمر لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وما كان جواب خبر مقدم لكان قومه إلا أن قالوا أي قال بعضهم لبعض لأخرجوهم من قريتكم لأجل إنهم أناس يتطهرون، قالوا هذا ساخرين بهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، الباقين في العذاب لعصيانها أمر لوط لقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وأمطرنا عليهم مطرا مخصوصا بهم لقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. في صفحة 229 في الحاشية ذكر الشيخ رحمه الله كلاما فيه خلط، وهو ذكر في قوله أن الشيخ ولي الله الدهلوي ذكر أن من معاني الاستواء في اللغة تسخير الملك للملك وأن الأصبهاني ذكر في مفرداته أن من معاني الاستواء الاستيلاء، فقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. بالنسبة لتفسير الاستواء بالاستيلاء هذا لا يصح لغة، ونبه على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح الأصفهانية وكذلك في التدمرية. الاستواء معناه في اللغة هو إذا عدي بعلى، أما إذا استوى ولم يعد بعلى فله معاني متعددة كثيرة. أما إذا عدي بعلى استوى على فمن معانيها العلو والارتفاع، ومن معانيها الاستقرار والصعود، فهذه أربعة معاني لكلمة استوى إذا عديت بعلى ولا خامس لها. أما استوى إلى السماء فتفسر أيضا بمعنى خامس وهو القصد، قصد السماء، هذا إذا عديت بإلى. أما إذا لم يعد لا بعلى ولا بألا فله معنى سادس وهو النضج والتمام والكمال، ومنه السيطرة والملك، فلا يجوز الخلط بين هذه المعاني المعدى بعلى والمؤدى بإلى وغير المعدى. نعم. وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد بلوغ أحكام الله، لقوله تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ذلكم أي إيفاء الكيل والميزان خير لكم مآلا إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، مفعول به للفعلين على سبيل التنازع، وتبغونها أي فيها عوجا اعوجاجا، والأفعال الثلاثة أحوال مترادفة من ضمير لا تقعدوا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الله عددا، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فوقع النزاع بينكم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أي تتركن الإسلام، قال شعيب أنا أعود في ملتكم ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم لأننا ادعينا بطلانها بوحي الله تعالى، فكيف نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها بإرسال الهداية إلينا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يمكن العود منا إلى ملتكم، لقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، إلا أن يشاء الله ربنا بأن يأمرنا بالعود إليها المستثنى لمحض إظهار قدرته تعالى، وإلا فهو سبحانه لا يأمر بالعود إلى الكفر، لقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا لقوله ولا يرضى لعباده الكفر. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الفاصلين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لأنه يأمركم بإقامة الميزان والكيل، لقوله تعالى حاكيا عنه عليه السلام فأوفوا الكيل والميزان كما مر آنفا إذ هو أي الإيفاء ليس دأب التجار، فأخذتهم الرجفة المعلولة من الصيحة، لقوله تعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا يقيموا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، كرر الموصول لتقبيح شأنهم، فتولى عنهم بعد رؤيته شدتهم وإصرارهم على الإنكار، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكذبتموني ولم تؤمنوا بي، فكيف آسى أحزن على قوم كافرين، وهو منهي عنه لقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها لما كذبوا وأصروا على التكذيب بالبأساء بالفقر والضراء المرض لعلهم يضرعون يتذللون إلى الله، ثم لما لم يتذللوا بدلنا مكان السيئة الحسنة العافية حتى عفوا أكثر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء مثل ذلك، أي ليس فيه دخل للطاعة والعصيان، لقوله تعالى حاكيا عن المشركين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فأخذناهم بغتة مفاجأة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى الذين أهلكوا بذنوبهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي أنزلنا عليهم ماء من السماء وأنبتنا لهم نباتا من الأرض. قوله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولكن كذبوا بالحق فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أي نوع الإنسان أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. لأنهم في قبضة قدرته تعالى في كل وقت من الليل أو النهار. لقوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أفأمنوا مكر الله أن يخذه فجأة. لقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد لا ينبغي. لقوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن الأمن من مكره تعالى ليس من شأن المؤمن. لقوله تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إلى قوله تعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أولم يهد ما وقع على المنكرين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن يرثوا الإبن الأب لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أن يهلكناهم كما أهلكنا من كان قبلهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون سماع تدبر إلا يتدبرون. أنا قادرون على مثل هذه الأفعال فيؤمنوا ويعتبروا. فهي كقوله تعالى أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. تلك القرى التي أهلكناها نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. لإصرارهم وعنادهم للحق كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الذين أصروا على الكفر عنادا وتكبرا. لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وما وجدنا لأكثرهم من عهد كانوا يعهدون وقت نزول البلاء ثم ينقضونه. لقوله تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وإن أي إنا وجدنا أكثرهم لفاسقين الخارجين من العهد. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا كفروا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أنا حقيق جدير على أن لا أقول على الله إلا الحق لأني رسول الله والرسول لا يقول إلا الحق. لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد جئتكم ببينة بدليل من ربكم هي المعجزة القاهرة. لقوله تعالى حاكيا عن السحرة لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون إن كنت جئت بآية ببينة ودليل فأتي بها إن كنت من الصادقين في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان حية عظيمة مبين وجاه الناس ونزع يده من الجيب فإذا هي بيضاء للناظرين ينظرونها بيضاء. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون في شأنه. قالوا أرجه أمهل موسى وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل ساحر عليم. نسب فرعون السحر أولا إلى موسى صلى الله عليه. نسب فرعون السحر أولا إلى موسى ثم شاور أمراءه في شأنه عليه السلام فاتفقوا كلهم تبعا له على ما قال على ما قال من أنه ساحر يريد نزع ملكنا عن أيدينا بسحره، فينبغي أن تأتي في مقابلته بالسحر لقوله تعالى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. إلى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين على موسى، قال نعم وإنكم لمن المقربين عندي. فجاءوا مقابلين لموسى قالوا يا موسى إما أن تلقي أولا وإما أن نكون نحن الملقين قبلك، قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس بل أعين موسى وهارون أيضا لقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ألقوا الأولى فعل أمر، وألقوا الثانية فعل ماضي. نعم. وفي ألقوا ألقوا وألقوا، الأولى فعل أمر والثانية فعل ماضي. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فلما ألقى فإذا هي تلقف تبلع ما يأفكون، يكذبون بدعوى حقية ما جاءوا به، والحال أنه كان تمويها محضا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا أي السحرة ومن تبعهم هنالك في المقابلة، وانقلبوا فرعون وملأه صاغرين ذليلين حال. وألقي السحرة ساجدين لما رأوا من المعجزة القاهرة، وهم أعلم بعلمهم ولم يروا شيئا من أثر علمهم فيها، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما أخبر فرعون بإيمانهم قال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر تدبير منكم لأخذ الملك مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أنتم وموسى، فإنكم متفقون على هذا الأمر لقوله تعالى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون بعد الموت، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وهو كما قال الرجل الصالح العجمي ما کش بتیغی ستم والهانی ملت را نکرده اند بجز پاس حق گناه دیگر. فهمت شی؟ على كل حال معنى البيت ما کش بتیغی ستم والهانی ملت را، يعني لا تقتل الأمة بذنب المتكبرين من الملة، نکرده اند بجز پاس حق گناه دیگر، يعني لا تؤاخذنا بذنوب بعضنا البعض. نعم، اقرأ الترجمة. لا تقتل محب الملة بسيف الظلم، فإنهم لم يرتكبوا ذنبا سوى تأييد الحق. ثم توجهوا إلى الله وقالوا غريبة يعني. ترجمة غريبة يعني. طيب اقرأها يعني. مكش بتيغي ستم والهان ملترا، والهان يعني محب، نكرد أن بجز باس حق جناه ديگر. نعم. ثم توجهوا إلى الله وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا على أذى فرعون وملئه، وتوفنا مسلمين منقادين لأمرك. فصلبوهم وفرغوا من هذا الأمر. وقال الملأ من قوم فرعون لفرعون: أتذر موسى وقومه بعد صلب السحرة ليفسدوا في الأرض أي أرض مصر، ويذرك وآلهتك أي الأصنام التي كان عينه عينها لعبادته من تماثيله لقوله تعالى حاكيا عنه: أنا ربكم الأعلى. قال سنقتل أبناءهم رجالهم المقاتلة ونستحيي نبقي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون غالبون، لأن هؤلاء لشرذمة قليلون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، إن الأرض كلها لله، يورثها يملكها من يشاء من عباده، والعاقبة مآل الأمر للمتقين. وإن أوذوا قليلا أو كثيرا لقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، إلى قوله سبحانه: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قالوا: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا على توهم ولادتك، ومن بعد ما جئتنا على تبليغ رسالتك. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يتعظون. فإذا جاءتهم الحسنة العافية بعد البلاء قالوا لنا هذه، أي نستحقها، لقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن تصبهم سيئة يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم، أي أعمالهم، من الخير والشر، لقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه محفوظ، محفوظ عند الله، أي كانت المصيبة التي ينسبونها إلى موسى وقومه تصيبهم بذنوبهم لا لأجل شؤمهم، لقوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة الأمر، حيث ينسبون بلاياهم إلى غيرهم كما نسب آل فرعون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أي لتصرفنا عن ديننا، لقوله تعالى حاكيا عن فرعون: يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فما نحن لك المؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان مطر البرد، كما هو مذكور في الباب التاسع من الخروج من التوراة، والجراد والقمل والضفادع الكثيرة والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز العذاب قالوا أشراف فرعون: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي وعدك أنه إن آمن فرعون وأهله يكشفه، لئن كشفت عنا الرجز هذا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، أي إلى عدة أيام، إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم باستكبارهم عن آيات الله، كما هو مذكور مفصلا في الباب الثامن من الكتاب الثاني من التوراة. فانتقمنا منهم فأغرقناهم، أي فرعون وجنوده، في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفلة الاستكبار لا غفلة السهو، لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأورثنا القوم، أي بني إسرائيل، الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بكثرة الأشجار والثمار، وهي أرض القدس وما حولها، لقوله تعالى: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وتمت كلمة ربك الحسنى، أي صدق وعده المفيد، على بني إسرائيل بما صبروا على أذى فرعون وملئه، لقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا صبرا عظيما لا يتصور، يعني شيء عجيب في صبره، يذبح ابناؤهم ويقتل نساؤهم وهم صابرون على الدين وعلى التوحيد. نعم. ودمرنا ضيعنا ما كان يصنع فرعون وقومه في شأن بني إسرائيل من تضعيفهم بقتل أبنائهم وما كانوا يعرشون يبنون من القصور المرتفعة، لقوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن يعبدونها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون معرفة الله حيث لا تعلمون أن الله جاعل كل شيء وليس بمجعول لأحد لقوله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إن هؤلاء متبر ضائع ما فيه وباطل ما كانوا يعملون أليس لهم أجر بل وزر لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال موسى عليه السلام غير الله أبغيكم أي أبغي لكم إلها وهو فضلكم على العالمين لعالم زمانكم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس واذكروا أيها اليهود إذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم الإنجاء بلاء نعمة من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة لإعطاء التوراة وأتممناها أي 30 بعشر لأنه لم يتم له استعداد لأخذ الكتاب لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فتم ميقات ربه 40 ليلة يصوم نهارها ويقوم ليلها كذا يفهم من الباب 34 من الكتاب 2 من التوراة وقال موسى قبل ذهابه إلى الطور لأخيه هارون اخلفني أيكن خليفتي في قومي وأصلح بينهم ولا تفرقهم لقوله تعالى حاكيا عن هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولا تتبع سبيل المفسدين على فسادهم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال مشتاقا إليه ربي أرني نفسك أنظر إليك قال تعالى لن تراني ببصرك هذا في الحياة الدنيا لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنك مثله في الخلقة فلما تجلى ظهر ربه ظهورا لا يعلم كنهه للجبل لبعض منه جعله دكا أي جعله مدكوكا مفتتا وخر موسى صعقا مغشيا عليه فلما أفاق قال سبحانك من أن ترى تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأن الله لا يرى وليس من شأنه أن يرى في الدنيا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين على هذه النعمة وكتبنا له ويأمرناه بكتابة الأحكام لقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم في الألواح من كل شيء من أمور الدين وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم بعد مدة دار الفاسقين وهم فرعون وقومه لقوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي أي الضلال يتخذوه سبيلا ذلك الصرف عن آياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا عنادا واستكبارا وكانوا عنها غافلين غفلة الاستكبار والعناد والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم الصالحة لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي ولا يظلمون فتيلا واتخذ قوم موسى من بعده أي بعد ذهابه إلى الطور من حليهم عجلا جسدا جسما لا روح فيه بدل من عجلا له خوار صوت البقر بجريان الريح لا بالروح الحيواني لقوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار إلى قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ومن لا يهدي سبيلا كيف يكون إلها لقوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اتخذوه إلها وكانوا صاروا ظالمين به ولما سقط في أيديهم صاروا نادمين على ما فعلوا ورأوا أي علموا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى من الطور إلى قومه غضبان أسفا حزينا حال هذا وسط القصة قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أي خالفتم أمره عبدا لقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وألقى الألواح المرقومة فيها التوراة وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه على ترك الأمر بالمعروف لبني إسرائيل قال هارون ابن أم أي يا أخي نسبه إلى أمه تعطفا إن القوم بني إسرائيل استضعفوني أي وجدوني ضعيفا وكادوا يقتلونني على منعهم من عبادة الأصنام فلا تشمت بي الأعداء بتذليلي ولا تجعلني مع القوم الظالمين في الجزاء. فيه دلالة على أن الإنسان إذا ضعف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا حرج عليه. فهارون عليه السلام لما رأوا أنهم يريدون قتله سكت حتى جاء موسى عليه السلام. نعم. قال موسى لما سكن غضبه رب اغفر لي غضبي على أخي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا هو القتل لقوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وكذلك نجزي المفترين الذين حسبوا الألوهية في العجل وعصوا أمر هارون لقوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى والذين عملوا السيئات اتخذوا العجل ثم تابوا بالقتل والإخلاص من بعدها وآمنوا جددوا الإيمان إن ربك يا موسى من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها فيما كتب في الألواح لا فيما هو موجود بأيدينا باسم التوراة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون خصهم بالذكر لأنهم منتفعون به لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا بعد التوبة كما هو مفهوم من الباب 32 من الخروج من التوراة لميقاتنا لتكميل التوبة فلما أخذتهم الرجفة المعلولة من الصاعقة لما أنهم طلبوا رؤية الله لقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فصرعوا ميتين لقوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي معهم أتهلكنا بما فعل السفهاء الحمقاء منا بحصرهم الإيمان على رؤيتهم إياك إن هي الرجفة إلا فتنتك فضيحتك التي أفضحت بها الظالمين وليس بظلم منك لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء من اعترف بذنبه وفوض أمره إليك هدي ومن تكبر ولم يتضرع بها ضل لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أي آتنا عافية وفي الآخرة إنا هدنا رجعنا إليك. قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء على استكباره، لقوله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها يجعلها مخصوصة يوم القيامة الذين يتقون المعاصي ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إيمانا كاملا. الذين بدلوا من الذين يتقون يتبعون الرسول النبي الأمي الذي لم يقرأ شيئا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الذي يجدونه سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بإخبار موسى وعيسى عليهم السلام إياهم بمجيئه كما هو مذكور في الباب 18 من الثنيا والباب 14 و16 من إنجيل يوحنا، علامته أنه يأمر بالمعروف شرعا وينهاهم عن المنكر الذي نهى الله عنه في الشرع الإلهي، لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن يظهروا حل ما أحل الله وحرمة ما حرم الله على وحرمة ما حرم على لسان الأنبياء، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ويضع أي سيضع عنهم إصرهم ثقلهم من الرسوم القومية والملكية والأغلال الشدائد التي كانت عليهم في الشرائع والأحكام، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالذين آمنوا ويؤمنون به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أولئك هم المفلحون الفائزون المرام لما تمهد هذا. قل يا محمد للناس عامة ولأهل الكتاب خاصة يا أيها الناس إني أنا النبي الأمي رسول الله إليكم جميعا، حال من الضمير المجرور الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله أن يوحده وكلماته أي أحكامه واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهم الذين لا يتكبرون عن قبول الحق بل يسلمون، لقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وقطعناهم أي جعلنا بني إسرائيل 12 أسباطا أمما جماعات وقبائل. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست انفجرت منه 12 عينا على عدد قبائلهم قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. الإضافة بيانية. وما ظلمونا بالكفران ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لوبال كفرانهم عليهم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. مر في الجزء الأول. واسألهم أي اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر قيل هي أيلة إذ يعدون يتجاوزون في حكم السبت بالاشتغال بصيد الحيتان إذ قبلها تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كثيرة ظاهرة على الماء ويوم لا يسبتون أي في غير يوم السبت لا تأتيهم كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون فيما سواه وإن كان فسقهم سببا لهذا الاختبار كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فصاروا ثلاث فرق فرقة فاسقة وفرقة ناصحة وفرقة ساكتة. واذكر إذ قالت أمة ساكتة منهم لناصحة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا معذبهم عذابا شديدا على عصيانهم. قالوا الناصحون نعظهم معذرة أي للمعذرة إلى ربكم لأداء ما وجب علينا لقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون المعاصي، لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذابه أي العاملين والساكتين بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون بالصيد وترك الأمر بالمعروف، لقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلما عتوا تجاوزوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ذليلين. مر مثله اسمعوا ما أخبرهم الله بوقوعه: واذكروا إذ تأذن أعلم ربك بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام ليبعثن إلا يرسلن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب على فسادهم، لقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إن ربك لسريع العقاب على ظلمهم وإنه لغفور رحيم على طاعتهم، لقوله تعالى: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وقطعناهم في الأرض أمما متفرقين في ممالك مختلفة منهم الصالحون ومنهم دون ذلك يفاسقون، وبلوناهم مرة بالحسنات والسيئات أخرى لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب السماوي أي علماؤهم يأخذون عرض هذا الأدنى حطام حياة الدنيا رشوة على كتمان الحق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويقولون سيغفر لنا بل ليس علينا ذنب، لقوله تعالى حاكيا عنهم: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وإن يأتيهم عرض مثل مثل ما أخذوه من الفريق الأول يصل إليهم من الثاني رشًا يأخذوها أيضا لزعمائهم لزعمهم نحن أبناء الله وأحباؤه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي في التوراة أن لا يقولوا على الله في أمور الدين إلا الحق ودرسوا علموا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون المعاصي فلا تعقلون. والحاصل أنهم تعلموا علم الدين فلم يعملوا بعلمهم فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الملتقى في الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.